بس عادة خفية نقطة الليل والنار دنيا كنا توهمية انت لوحدك تختار بس عادة خفية نختار الليل والنار دنيا كنيات وهمية انت لوحدك تختار بس عادة خفية نختار الليل والنار دنيا كنيات وهمية انت لوحدك تختار اهدات قلاب الليل يوم ما نادم السمار ليك نزرت روحي هدية قبلك راودوها كتار احلم بك صباح وعشيه في نومي وصحايا جوار ودريد معاه وصيه الرحمه بيوصال الحال احلم بك صباح وعشيه في نومي وصحايا جوار ودريد معاه وصيه والرحمه بيوصال الحال مدفوع بعقيدة قوية تمل البيت ولاد وعمار تبقى معك حياتي هنية فرحة طويل الأعمار يا حليل ومنيات وردية كانت تشبه النوار وكان لي فيك عزيمة قوية وتمني السعد في الدار مدفوع بعقيدة قوية تمل البيت ولاد وعمار تبقى معك حياتي هنية فرحة طويل الأعمار عزلتك واحدة من المية فاكر بنسمة في الأسحار لكن ما هدي المحاريف فارنا ما عرفت اختار وريتيني حاجة خفية سبحت في الفؤاد تستار وكانت بدري رايحة علي انكشف المغد تستار عزلتك واحدة من المية فاكرت نسمة في الأسحار لكن ما هدي المحاريف دهرنا ما عرفت اختار وريتيني حاجة خفية سبحت في الفؤاد تستار وكانت بدري رايحة علي انكشف المغد تستار كانت سعادة خفية بيتلت اللي ونار دنيا كنيات وهمية انت لوحدك تختار وما انقطعت عمالك فيا من يوم ابتدى المشوار كانت ليس مو مغلية اشرف فيها ليل ونهار فاكر انك تكايد فيا والله بتملى قلبي حساري الا انت اللي رحت ضحية عاد يتحمل الاضرار كانت سعادة خفية بيتلت اللي ونار دنيا كنيات وهمية انت لوحدك تختار ما انقطعت عمالك فيا من يوم ابتدى المشوار كانت ليس مو مغلية اشرب فيها ليل ونهار فاكر انك تكايد فيا والله بتملى قلبي حساري الا انت اللي رحت ضحية عاد يتحمل الاضرار كانت سعادة خفية بيتلت اللي ونار دنيا كنيات وهمية انت لوحدك تختار يا قلبي اللي بقيت تكية مضحك للبعيد وجهات تراك رميتني في ضحية في جوف الزعاف نتار اوعى تغشك المرية تغشك المرية وعتغشك المرية وعتغشك المرية وعتغشك المرية وعتغشك المرية وعتغشك المرية ما يغريك سماح ونظار ومظلوم دفعوك الدية جاينك يا كوس التار للبعيد والجاي ترى كرمتني في ضحية في جوف الزعاف نتار اوعى اوعى تغشك المرية اوعى تغشك المرية اوعى تغشك المرية اوعى تغشك المرية اوعى تغشك المرية اوعى تغشك المرية اوعى تغشك المرية أو عتغشك المروية ما يغرق سماح ونظار مظلوم دفعوك الدية جاينك يا كوس التاج كشفت للأسرار وإلا نروح ذات شقية والضيق لها كان غدار فيك لقي السماح حورية فيك لقي السماح حورية فيك لقي السماح حورية فيك لقي السماح حورية لكن في الطبع محتار وغارورة عطر أصلية للأسف أهمل العطار شفت على الأسرار وإلا أنا روحي ذات شقية والضيق إليها كان غدار فيكي لقي السما حورية فيكي لقي السما حورية فيكي لقي السما حورية فيكي لقي السما حورية فيكي لقي السما حورية لكن في الطيب محتار وغارورة عطر أصلية للأسف أهمل العطار الناس ليه وكانوا نصار ومال الليلة أضحى جميل للجرح اليموت تاوان فنو تحوط العب هي لكن الأواني فخار ومجهولة طباع وهوية سلعة ملك التجار الناس ليه وكانوا نصاروا مالوا الليلة أضحى جميل للجرح اليموت تاوان بنو تحوط العبهية لكن الأواني فخار ومجهولة طباع وهوية سلعة ملك التجار دنياكم نيات وهمية دنياكم نيات وهمية دنياكم نيات وهمية